الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر للإخلاص في القول والعمل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه عدد ما غفل عنه الغافلون. أما بعد، فمع باب الحج عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قبيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مستحار فلا أقرأ، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عجب، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيطين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل بكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا منه، فكان يأمرني فأتأذر فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج وكان يفرد رأسه إلي وهو مرتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما باب الحائض؟ فقلت: ما باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان مسلم ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحج. هذا الباب تحدث عنه بعض أهل العلم بأنه باب من الأبواب التي المسائل فيها خلاف فيها قوي وشائكة، وذلك أنه يحصل في كثير من الأحيان لبس بين الحيض والاستحاضة. والحيض جمع حيضات، وهو دم طبيعي يحتاج الأنثى في أوقات معلومة عند البلوغ. وأما دم الاستحاضة فإنه دم عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استمرار في خروج الدم. في كل الوقت أو في أكثر، فالفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: أولاً أن دم الحيض أوقات معلومة بخلاف دم الاستحاضة، فإنه في كل الوقت أو في أكثر. أن دم الحيض غريب ودم الاستحاضة رقيق. أن دم الحيض لونه أسود ودم الاستحاضة لونه أحمر. أن دم الحيض له رائحة كريهة الرائحة، ودم الاستحاضة رائحة الدم الطبيعي. أن الحي له أحكام، منها عدم الصلاة وعدم الصيام وعدم الجماعة، بخلاف الاستحاضة. من هنا يحصل ذلك الإشكال في بعض المسائل. هنا عائشة رضي الله عنها تخبر أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أي فما يدري. فما تحصل تنفيذ الاستحاضة؟ أفأدر الصلاة؟ أي هذا الدم له حكم الحياة والحائض والتصلي، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها لا، أي ليست كالحياة بحيث تجمع في الصلاة، إن ذلك عرق، أي هذا الدم ليس هو دم الحيض، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل. أي هذه المرأة الحائض التي كانت تحتها العادة معلومة في أيام معدودة، وغالب النساء مدة الحيض عندها 6 أيام أو 7، وسنبحث في أقله في أكثر. هذه المرأة التي يأتيها الدم أيام معلومة معدودة الآن استحاضت، أصبح الدم لا ينقطع، فهل تدعو الصلاة وبالتالي تدعو الصيام، أم أنها تصلي وتصوم ولا يقتل هذا الدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، أي أن مدة أيامك التي تعرفينها هذه المدة دع فيها الصلاة والصلاة، وفي بين هذه المدة بعد أن تقضي اغتسلي ثم اغتسلي وصلي. فأخذ من هذا الحديث بعض أهل العلم، وهم الأحناف والحنابلة، أن المرأة في مثل هذه الحالات الحائض التي الاستحاضة تأخذ بعادتها، تأخذ بعادتها التي تعرف، فهذه العادة تترك فيها الصلاة والصيام، وبعد ذلك تغتسل وتصوم. وقالت الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنها تميز، أنا تأخذ التمييز، ترى في هذا البيت ما كان أقرب الحل في لون في رائحة في غضبة لو حبه، وما كان غير ذلك له استحاضة. وقل له أوجه شيخنا رحمه الله تعالى أن تأخذ العادة، عادتها، وهذا ظاهر النص، أن تأخذ بالأيام التي اعتادت أن يخرج فيها أو يخرج منها الحيض. هل الحيض مدة محددة أقل مدة؟ فهل المرأة تحيض يوما أو يومان؟ لأن العلم في هذه المسألة موجود. جمهور المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العزيز رحمه الله أنه لا حد لأمله. للآية السائلة مثل يسألونك عن المحيط قل هو أذى، قالوا علمك الحكم بوجود الأذى وهو الحكم، ولم يحدد سنا فيجب إطلاق القرآن فالعبرة موجودة ولو كان نادرا ولو كان قليلا لكن أحكامه تترتب عليها. فلو أن فتاة عمرها 8 سنوات نزل من هذا الدم فله حكم الحيض، وهكذا في أكثر سن الحائض هل هناك سن محدد للمرأة بمعنى أنها لا يعد الدم بعد ذلك الحيض؟ أنا من أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا حيض بعد 50 سنة، واستأنسوا بأثر عن عائشة، لكن هذا الأثر لا إسناد له فلا يثبت، فقالوا بعد 50 لا يعد حيض. القول الثاني حدد الزمن ب70 سنة، ولو لا حيض بعد 70 سنة، وهذا مذهب المالكية. القول الثالث لا حد لأكثرية، وهذا مذهب الحنفية والشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذلك لأن الله عز وجل لا يئسن من المحيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فالله عز وجل علم الحكم باليأس من الحيض، وأطلق ولم يحدد سنة. متى المرأة تيأس من هذا الحيض؟ متى ينقطع عن الحيض؟ أقرب 4 سنوات. فبالتالي لا حتى يأس. نعم هو الغالب يدور حول هذا السن، لكن العبرة بوجود هذا العلم. علة الأحكام عدم الصلاة عدم الصيام عدم الجماعة وجود التبع، والحكم يدور مع علة الوجود مع علة. فإذا وجد التبع وجد، وإذا لم يفد الدم لا يكون ذلك الحمل. هل الحامل الجاهل من المعلوم أن غالب النساء في حملهن لا يحل؟ قالوا لهم هذا الدم ينقلب بناءً الجنين في بطنها، لكن اختلف اهل العلم لو خرج من هذا الدم هل هو حيض او احكام او ليس حيضا؟ فلا تترتب عليه الاحكام، وكما اشرنا على خلاف هذا الثمر قوي. فمن اهل العلم من قال ان ولو خرج منها هذا الدم فإنه لا اعتبار بحيض، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور عند مذهبنا أحد. وقال ابن الراحيل وأفتت به لجنة دائمة بالإفتاء عند لون. القول الثاني أن الحامل تحيض، وهذا موجود من النساء من تكون حاملة فيأتيها الحيض، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية ابن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن تيمية رحمه الله. قالوا لأن الله الله علق الحكم بوجود العلم بالأدب وهو التبع. فإذا وجد الأدب وجد الحكم، سواء كانت حاملا أو غير حاملا، فالحكم يدور مع هذا التبع. ثم أنه إذا خرج من هذا التبع في الأوصاف المحرمة لدم الحياة، فإن الحكم يتعلق كما أشرنا من قاعدة الدنيا، الحكم يكون مع جودا وعدلا، سواء كانت حامل أم غير حامل. أصحاب القول الأول قالوا الإجماع قائم على أن الحامل عدتها وضع حملها ولو حاضت، فلو كان هذا حيضا لعدة الحمل، لأن المرأة لا تستحيض، عدتها ثلاثة حيضات، والمطلقات ثلاثة ايش؟ كبار. وأيضا أن طلاق الحامل طلاق فارس وهو مشروع، يعني داخل المشروعية، لأنه من المعلوم أن الطلاق له وقتان، تكون فيها جائز سني، ووقتان يكون فيها محرم وبدعي. الطلاق ليس كله، الوقتان الثاني يجوز فيهما الطلاق، طلاق المرأة غير حامل، وطلاق المرأة في ظهر لم يجامعها، في ظهر لم يجامعها، والوقتان الثاني يحرم فيهما الطلاق، يكون طلاقا متعلم، هذا سيأتينا طلعا في باب النكاح. طلاق المرأة غير حائل هذا طلاق حرام ومدعي، ويأذن الإنسان إذا طلق المرأة غير حائل، وطلاق المرأة في طهر جامعها، في طهر جامعها. فقال أصحاب هذا القول الإجماع منعقد على أن المرأة الحامل عدتها واحدة، ولا اعتبار بهذا الحكم، والإجماع قائم على أن المرأة إذا طلقت وهي حامل يقع الطلاق، ولا اعتبار بذلك الحكم. إذن هذا الدم لا يكون دم حكم. الآخرون قالوا الحكم يدور مع وجود هذا الدم، وإن لم يقع الطلاق وإن كانت العدة في الطلاق حرام، لأن الإجماع ما يقع، لكن المسائل الأخرى التي تتعلق بالحيض تدور مع وجودها. صحيح أن غالب النساء لا يحيضن فترة الحيض، لكن لو وجد منهن حاضت فالحكم يدور مع العدة. وهذا كما أشرنا اختيار شيخ الإسلام تيمية، اختيار شيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى، قالوا لأن الحكم بدون معية وجودا وعدما، وهذا الدم مواصفات دم الحيض كلها متعلقة، أسود غليظ له رائحة، إذا يعتبر دم حيض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي رواية وليس بحاجة تقول فاطمة فلا أطلب أن أعبث، نعم إني استحاق فلا أطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألت بدع الصلاة قال لا عند ذلك عرض، يعني العرض ولا تدع الصلاة ولا يعبث المنتي تحيي الأفياء. وفي الحيض وليس بالحيض وحده. فإذا أقبلت الحيض فترك الصلاة، فإذا ذهب طهرها فاغسلي عنك لما سكت. وليس بالحيض أي هذا الذي صابك ليس هو الحيض الاستحاضة. فإذا أقبلت الحيض يعني أقبل وقتها المعلوم الذي أقبل وقتها المعلوم المقدر من عادتها فترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها هذا القدر المعلوم لديك ذهب فاغسلي عنك الدم وصلي. تغتسل المستحاضة هنا بعد أن تذهب الأيام التي هي تعتادها وتقدرها ثم تصلي الصلاة. هل تغتسل كل صلاة وتتوضأ؟ سيأتي لنا. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنوات. هنا تخبر عن مدة استحاضتها. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أنها سألت بعد 7 سنوات، لكن مدة الاستحاضة عندها كانت 7 سنوات. عن ذلك فأمرها أن تغتسل. فكانت تغتسل لكل صلاة. المرأة المستحاضة تغتسل إذا انتهت الأيام التي قدرتها. لكن هل بعد ذلك تغتسل لكل صلاة؟ الذي عليه جمهور العلماء والخلاف في ذلك لا أثر له. جمهور العلماء يرون أن الحال المستحاضة تغتسل بعدها المدة المقدرة ثم تتوضأ في المسجد ولا يجب عليها الاستحاضة. لكن أم حنيفة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك احتياطا منها وتبرعا، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا فعل منها من باب الاحتياط من باب التوبة. وإلا فإن جمهور العلماء يرون أن الغسل لا يجب وفيه مشقة، والمشقة توجب التيسير ولا حرج في الدين. ما جعل الله عليهم في الدين من حرج، فتتوقف بكل صلاة لكنها تغتسل إلى انتهت المدة التي قدرتها. هل هناك مدة محددة للطهر بين الحيضتين؟ هل هناك مدة محددة في الطهر بين الحيضتين؟ أما أكثر المدة فالاتفاق قائم أنه لا حد لها، بل وجد من النساء من لا تحيض اصلا، من لا تحيض اصلا. لكن هل هناك حد لاقل من ذلك؟ وطبعا يترتب عليك ما اشرنا ثمر احتياطا. هناك قولان اهل العلم، من اهل العلم من يرى ان اقل الطهر 15 يوم، وهذا مذهب أبي حنيفة. وما لك قال أقل الظهر 15 يوم. لو جاءت لك حيضة قبل هذا لا اعتبار لها، لا بد أن تكون بين حيضة وأخرى 15 يوم. والمذهب عندنا قام 13 يوم. طبعا هؤلاء كلهم ينظرون لغالب النساء وفي زمنهم واحوالهم. قال قبل 13 يوما وهذا من ذهب الحلاقة 13. والقول الثالث لا حد لأقل المسألة ثلاثة أقوال لا حد لأقل وهذا رواية عن مالك رواية عن أحمد مختار وشيخ الإسلام وشيخ الإسلام لا حد لأن الحكم يدور ها ما عليك وجد الدم وجد فعلى قول من يوم 13 يوما لو جاء الدم بعد 10 ايام قبل اعتبار ويجب عليها التصريح يجب عليها التصريح وعلى هذا القول وهو لا حد لأقل لأن الاعتبار معنى الاعتبار بهذا قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أجل النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جهودا هذا جواز الغسل في إناء واحد وكلاهما على جماعة وقد تحدثنا في لقاء سابق أن المقصود بالجنب ماذا؟ من أنزل ولو لم يجامع ومن جامع ولو لم يغسل كلاهما يطلق عليه الجمع ويجب عليه الغسل أنزل شخص وهو محتمل أصبح جامع جامع وعرفنا أن المقصود بالجماع قيام الذكر من قبل المرأة أما مجرد الالتقاء فلا يجب الغسل تقول عائشة رضي الله عنها كلاما جمع فكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض المرأة الحائضة لا يجوز لها ويحرم لها جمع هو أذى يسألونك عن المحيط يقول هو أذى فاعتزل لكن يباشرها يفعل كل شيء سوى الجماع يأمر زوجها لا تتزل ويفعل كل شيء سوى الجماع وهذا في تمام المودة والصغار هذه الأيام أثناء الحيض وعدم انقطاع زوجها عنها قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأمحى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اعتكافه يخرج جزءا من بدنه وإخراج هذا الجزء ليس له حكم إخراج البدن كامل فيخرج رأسه و سقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم منتصف واحد فكان يقول راسه منتصف رضي الله عنها راسه عليه الصلاه والسلام وهي فالحال ليست مجلسا كما هو عند غلو اليهود ولها أحكام ليس كما تفرط في نصاب ولهذا دائما سبحان الله ديننا دائما وسط في الأحكام وفي العقائد وسط بين وسط بين أهل المهنة كما أن أهل السنة وسط بين أهل المهنة هي علوم انظر الى الفردوس الجنه ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه وسط الجنه واعلى علو ورسوف بين غلو وجهل. وهدد اهل السنه والجماعه هم اهل السنه في كافه الاوقات. في باب الاسماء والصفات التصديق المعقد والممثل، ولكن يعقل على الله عن اسماء وصفاته، والاخرون مثل الله اعتبر التمثيل لكن اهل السنه والصفات. وصف القدر بين الجبريه والقدر، الجبريه يرون العبد مشروع على لا خلاف، والقدريه يرون العبد مستقل بفعل هو الذي يشاء او هو الذي اوجد. اهل السنه والجماعه الله شاء فعلا وخلق فعلا، لكن لك اختيار، اعطاك الله على هذا الاختيار. وهكذا في باب الايمان نرجع لحديث الايمان لما سيشير المؤلف في الحديث الاخير عن هذه المساله، احرريت انت. الشاهد في اهل السنه والجماعه هو اهل المساله والشافعي واحد، يقفونها على جمل على جمل. ومذهب مالك ورواية عن ابن أحمد وقالت به الظاهرية وهو اختيار شيخ الإسلام وشيخ ابن عثيمين أن الحائل يجوز لها أن تقرأ، أولا لعدم وجود دليل يمنع من قراءتها، والأصل جواز القراءة، ثم أن قياسها على جمل القياس على الجمل طهارته بيده يغتسل، لكن الحائل طهارتها يا هذا ثم ان العلماء تكلموا على الطهاره ونسيان الطهاره، قال ربما هذا ايضا يؤثر على الطهاره، يكون سببا نسيان الطهاره، وهذه فيها نبذه تربويه عميقه. أن القرآن لن يثبت إلا بثباتك على الولادة، فإن لم تكن كذلك فإن القرآن سرعان ما فتت. وفي هدفك أيضا أن هذا لا مسألة، حتى مسألة الثانية يعلمونها الآن، يعني أمر مسلم عندهم ورد لهم في القرآن ثابت، فأين نحن عن أولئك؟ قد يكون الواحد أحيانا يبلغ فيه التدريب يمر عليه أسبوع وربما أسبوعان وهو لم يقل، والقراءة المتقطعة هذه تجعل فيها خير، لكن الأثر فيها ليس كالأثر في الثبات. في الثبات ورد معي، وما أسهل بعد الاستعانة بالله عز وجل أن يثبت الإسلام، هي فقط عزيمة عزيمة النفس. وجدت العزيمة يوجد العمل، وما يفرق الناس ولذلك العزيمة، حتى الرسل بشرط القرآن في لقاء سابق، حتى الرسل وهذه عزيمة خاصة طبعا، حتى الرسل الله جعل خمسة منهم هم ايش؟ أولو العزم من الرسل، فقط تستعين بالله وتعزم، واستعن بالله ولا تعزم، لا بد أن يكون لك ولد ثاني. وعن معاذ رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقبل الصوم ولا تقبل الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيب وجداني فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذ رضي الله عنه تسأل سؤال تتلمس سؤال به، لماذا المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عائشة رضي الله عنها عندما سمعت هذا السؤال قالت لها مباشرة أحرورية أنت؟ المقصود أحرورية أي أخارجية من الخوارج، لأن الخوارج يرون قضاء الصلاة من الغلو عندهم في هذه المسألة، أنهم يوجبون قضاء الصلاة مثلها مثل الصلاة، كما أنها تقضي الصلاة وحرمي نسبة إلى حرام قال يا ابن العرب أول فرقة للخوارج نزلت فيها وهي الفرقة التي خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولهذا كانت النسبة باعتبار هذه القاعدة الحرورية نسبة لهم لهذا المكان والخوارج يجمعهم صفتان الصفة الأولى تكفير العصاة من الموحد من يقع في الذنوب زنى سرق قتل حكم عليه بالكفر قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ومن المسلم ان الخلود في النار لا يضر الا لمن للكفر لا يخلد في النار الا للكفر وربنا يقول على الخارج انا خارج اذا القتل كفر مخرج من النار ما الجواب عن هذه الايه من تاب عند الخوارج كل من تاب ما يختلف في الخوارج عن السنه الحكم الان في من لم يتب البحث الان في شخص قاتل ومات وهو لم يتب في شخص سارق ومات وهو لم يتب اما من تاب فلا ولهذا يجب الزمخشري معتزله والمعتزله من فرقه بعيده المعتزلة يعتبرون أن اليسار الزلم والقتل خارج من دائرة الإسلام لكنه لم يدخل دائرة الكفر جعله في منزل المنزل هذا في الدنيا طيب في الآخر قال في الآخر خالد نعم يعني واضح الخوارج في ايش؟ في النتيجة في الآخر فهي زي الخوارج مثل الخوارج من فرق بعيد تجد الزمان شديد دائما دلالات المطلقة في الموقف العام يقول لمن تاب لمن تاب وذلك لمن تاب لماذا؟ حتى يقيد هذه المغفرة بالتوبة طب أنت تقرأها كان ما تشعر لمن تاب والتائب شقي لكن هو يقصد أن التائب يقرأ أما الذي لم يتب لا يتب ولذا قال تخرج الاعتزال بالمنطاش لك الشاهد فالشاهد الآية حكمت على قاتل عليه ايش؟ خالد نعم اي نعم عندنا الآن النصوص حكمت على المقاتل ظاهرها هذه الآية أن القاتل يخرج في المقابل في نصوص بينت ان من مات على التوحيد يخرج ما يخرج من قال لا يخرج طيب هناك من قال يعني ناتي بعض الاجوبه قبل ما ناخذ الجواب نتبع من قال ان الخلود هنا ليس خلود مع الفتاة وانما خلود طول الشمال ولكن هذا الرد يعني في معرفة الخلود الله يرضى ثم يشفع عليه الذي قتل نفسه بالمشاقص خالد الله وصف الفروض ايش؟ التأنيب. ولذا بدل نفسه المشاقص يعني نقص ما ايش معنى اسم المشاقص؟ هو منتهي حصل عنده ذلك الاجراء، والا لم يصلي الصحابه عليه، الصحابه صلوا عليه لانه واجب السنه. فهذا الجواب لا شك الجواب يعني ذكر بعض العلم لكن فيه نظر ايضا من اجل التي لها نظر. قال من يقتل مستحلا هذا كافر يقتل. قالوا رد على هذا الجواب اصلا من استحل القتل كفر ولو لم يقتل. فالخلود والكفر هنا ليس من اجل القتل وانما من اجل الاستحلال. ومناط الخلود في الآية القتل ومن استحل، فهذا ايضا رد يعني ضعيف. الرد الصحيح دائما اهل البدع ينظرون بعين واحد، ينظرون بنصوص ضعيف. الوعيدية خرج بكثير نظروا بنصوص الوعيد، هل درس عقيده ولا فقه؟ طيب نظروا بنصوص الوعيد بعين واحد، من يبت المؤمن تعمل زوجها من قاتل فيها لا يزن الزاني لا يزنوه لا يسمع السارق إذا يسمعه من قتل نفسه من مشاقص خالد فقال بدا. نظر فقط في نصوص الوعيد، ما نظر في نصوص الوعد. من قال لا يا الله ينتقل الى وجه الله حرم الله عليه اربع اجر. من قال يا الله خرج صاحب البطاقه 99 سجن من الذنوب تأتي بطاقة فترجع طاقة الإمام الترهيب فيكون أهل جنة. يا عبدي لما أتيتني بترابها قلت خطاها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيت بترابها مغفرة. ما نظر من نصوص المشتهى فقط نظر نصوص قابلته من المشتهى فنظر من نصوص الرجاء وما نظر من نصوص الوعيد. أنت مؤمن مهما فعلت من الذنوب والمعاصي فإيمانك كامل. فكما أن لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيمان معصية. مهما عصيت الله فإيمانك كامل. هذه فرقة قابلة ذلك الغلو. لكن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن هذه الذنوب تنقص الإيمان لكنها ما تخرج الإسلام، ما تخرج الله من الإسلام. من قال الله تفاجأ. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن قتل. ثم رد الزاني وإن زنى وإن سرق وإن قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن قتل. ثم زاني قال وإن زنى وإن سرق وإن قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن سرق وإن قتل. رد ما مات في أبيه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن المرء إذا وقع في الذنوب والمعاصي خرج من دائرة الإيمان لكنه لم يخرج من دائرة الإسلام. شوف أوسع دائرة دائرة إيش؟ الإسلام ثم دائرة الإيمان ثم دائرة الإحسان. فالذي وقع في السنة وقع في القتل دعا كبائر الذنوب هذا خرج من دائرة الإيمان فضلا عن دائرة الإسلام لكنه لا يزال في دائرة الإسلام. أيهما عمل الإسلام ولا الإيمان؟ كل مؤمن مسلم أو كل مسلم مؤمن؟ كل مسلم مؤمن. إذا أيهما عمل؟ الإسلام عمل. الآن كل مؤمن مسلم أو كل مسلم مؤمن؟ كل مؤمن مسلم. إذا أيهما عمل؟ كل مؤمن مسلم لا يمكن أن يكون مؤمن إلا بعد الإسلام. لكن هل كل مسلم مؤمن؟ إذا يوم الإسلام أعد مش والإيمان أعد مش الإسلام أعد من جهة العدد والكثرة المسلم مؤمن والإيمان أعم من جهة الوصف والمعنى. لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا بعد الإسلام، ولهذا كل واحد مسلم. فمن جهة المعنى والوصف الإيمان أعم، ومن جهة عدم الكفر الإسلام أعم. الإسلام ينفع صاحبه في الخلود في النار، والإيمان يمنع صاحبه من الدخول في النار. المؤمن الذي حافظ على فاعله ومجتنب الكفائل هل يتولى الاجتهاد؟ ما يتولى، فضل على المسلم. المسلم الإسلام يمنع صاحبه من الخلود في النار، قد يدخل قد يدخل النار لكنه لا يخرج فيها. إذا الأحضرية الأنفي عن الخارجية، أنت تعتقدين بوجوب قضاء الصلاة؟ قالت لها لست بحفظ ولكني أسأل. ثم قالت عائشة كان يسألنا ذلك فنؤمن بقضاء الصلاة ولا نؤمن، فنؤمن بقضاء الصلاة ولا نؤمن بخلاص. يعني أشلت عائشة أن الحكمة تدور على الشرع، أمرنا الشرع إذن هذا الذي نفعل، نهانا الشرع إذن هذا الذي نشتغل، عرفنا حكمة أمر المعرفة هذا الأصل. إذا علمت ذلك ولا شك في هذا الخير، لكن هذا تبرير نفيس جدا لعائشة أن الأمر يدور مع الشرع، وأن الخير كله والحكمة كلها تدور مع أمر الشرع. ولا شك أن الصلاة فيها مشقة، يعني قضاء المرأة الحائض والصلاة فيها مشقة، 6 أيام كل يوم 5 ركوعات عدد الركعات، والمشقة توجب التيسير، تجد التيسير. لكن الصلاة 6 أيام 7 أيام في السنة في رمضان فقط، عندما تأتيها العادة في رمضان 6 أيام معها سنة كافية، يعني أمر مباشر يعني سهل. والحمد لله والصلاة والسلام.